اختلف العلماء في أسآل الطهر على 5 أقوال، فذهب قوم إلى أن أسآل الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك. ذكر المؤلف هنا ذهب بعض العلماء إلى أن أسآل الطهر طاهرة بإطلاق، يعني دون قيد، يعني يريد أن يقول لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق أن يشرعان معا في الوضوء أو الغسل ولا غير ذلك، بل ولا فرق بين أن تخلو المرأة به ولا أن تخلو به، ولا نحتاج إلى أن ندقق في الخلوة، هل المراد بالخلوة يعني أن تنفرد بالماء وحدها، أو الخلوة أن لا يراها أحد، أو إذا رأها أحد هل يختلف الرأي الأجنبي عن غير الأجنبي، الصغير عن الكبير، هذه كل مسائل فصلها الفقهاء. ولكن من مزايا هذا الكتاب كما قلت له أنه يختار لكم أصول المسائل، وهذا مما يركز في ذهن الباحث والطالب المسائل، لأنك لو بدأت تتتبع الجزئيات تشعبت بك السبل وصعب عليك أن تلم بها. قال فذهب قوم إلى أن أسآل الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية. إذن الأئمة الأربعة كلهم في هذه المسألة، لكن الإمام أحمد له رواية أخرى أن المرأة إذا خلت بالماء في الرواية الأخرى فإن الرجل لا يتوضأ بسورها. قال وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسور المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسور الرجل. هذا نسبوه إلى الحسن وسعيد بن المسيب، وأيضا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. نعم. وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا. هذا نقل عن عبد الله بن عمر، وأظن المؤلف سينبه عليه في الأخير. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معه. هذا في حديث عبد الله بن سرجس الذي سيأتي. نعم. ويقال أنه موقوف عليه فيكون رأيا له. وقال قوم لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل. هذا حقيقة يعتبر وهم من المؤلف، وهذا القول نسبة إلى أبي هريرة فقط. أيضا يعني من الملحوظات التي تؤخذ على بداية المجتهد، نحن قلنا بداية المجتهد له مزايا، ومزاياه إذا قورنت بالمآخذ عليه لا توجد مناسبة، لأن كل ما يؤخذ عليه أنه قد يبحث المسألة وقد يغفر ببعض الأدلة، وربما يقول لو صح الحديث وهو صحيح. نعم هناك ما آخذ توقد عليه، لكنها يتمها من يقوم بماذا؟ بتدريس هذا الكتاب والعناية به، لكن فوائده كثيرة ومتعددة جدا، يعني أن نجد في أي كتاب لو أردنا أن نتتبعه لو وجدنا عليه ما آخذ أي كتاب من الكتب، حتى الكتب القمم ككتاب المغني والمجموع لو أردنا أن نتتبعها لما تخلو، قد يصحح حديثا وهو ضعيف، قد يريدون حديثا لا يذكرون درجته، قد يذهب إلى تعليل إلى غير ذلك، فهؤلاء كلهم رحمه الله يبذلون الجهد. إذن الكتاب هنا له مزايا وعليه بعض المآخذ، فمنها من هذه المآخذ تروا ويعذر هنا، لأنه حقيقة ينقل كما قلنا عن كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فهو وهم في هذه المسألة، وكغيرها كل واحد منا قد يلتبس عليه الأمر فيذكر رأيا لفلان ويختلف عنه. قال وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، يعني يقصد بالآثار هنا مرة أخرى نعود الأحاديث، وهي 4 هنا التي ذكر، وإلا هي أكثر. نعم. وذلك أن في ذلك 4 آثار، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن في ذلك 4 أحاديث، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد، والثاني هذا حديث متفق عليه. أيضا هناك حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام توضى بفضل ميمونة، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس أن قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صحفة، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فقالت، وفي بعض الروايات ميمونة، إني اغتسلت أو توضأت منه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجند. هذا حديث رواه الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي وحسنه غيره، إن الماء لا يجنب يعني لا تصيبه الجنابة. والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من فضلها، وثبت أيضا أنه توضأ وميمونة أيضا كما مر بنا سابقا من إناء فيه عطر عجيب. تذكرون عندما تكلمنا هناك عن ماذا، عن ما إذا ما يتعلق بالبدن وما يغطيه، وكذلك أيضا توضأ هو واغتسل هو وعائشة من إناء واحد. والصحابة كما مر بنا كانوا يتوضعون من إناء واحد ويشتركون في الوضوء. والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داود والترمذي. والرابع حديث عبد الله بن سرجس قال عبد الله بن سرجس قال حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. إذا رأيتم هناك من قال أسآر المسلمين كلها طائرة، يعني ما يتبقى من الطهر، هذا هو رأي جماهير العلماء. وأنت عندما تتتبع الأدلة وتحاول أن تستقصيها أو تستقرئها تجد أن هذا المذهب في نظري هو أرجح المذاهب من حيث الجملة أقدمه لكم. وأما المذاهب الأخرى والآراء الأخرى، وهذا كما ترون هو رأي الأئمة الأربعة مع الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ولكن الآراء الأخرى كما ترون لهم أدلة. ولنعلم هنا أن الفقهاء عندما يقول أحدهم بقول هو لا يقول هكذا يلقيه هكذا جزافا، فترون أن لهم أدلة. فمنهم من قال أن يشرع معا، لأنه ورد في حديث إذا شرع معا لا مانع، لكن أن تنفرد المرأة به لا. وفي الحديث الآخر لا يغتسل كل واحد منهما بفضل الآخر، هذا أيضا ورد في الحديث. إذن هذه أحاديث وغير أحاديث أخرى أيضا أوردها المؤلف. قال والرابع حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين، مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح. الترجيح والجمع أنا أعطيكم إياها باختصار، لو أننا حملنا الأحاديث التي ورد فيها النهي على التنزيح لالتقت كل هذه الأقوال حول مذهب جمهور العلماء وانتهى. أن الإنسان عندما تنفرد المرأة يترك ذلك تنزها أو عذولا عنه، يبقى حينئذ التقت الأدلة، خصوصا أن الأحاديث التي فيها أن الرسول اغتسل وتوضأ من فضل نساء أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي أحدهم، وذلك تكرر وعرف. نعم. وحديث عبد الله بن سرجس وقفوه هذا، يعني قالوا أنه موقوف عليه، وهذا رأي الله، ونقل ذلك عن الإمام البخاري. مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه. هذا حديث متفق عليه أن الرسول اغتسل وبعض أزواجه من إناء واحد في بعضها في حديث مسلم من فضل ميمونة. نعم. قال ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسل معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين يعني معا. يعني تجدون أن بعض العلماء، وهذا نسب إلى الإمام أحمد، أن قضية تنفرد به المرأة هذه قضية غير معللة، إذن غير معقولة المعنى. ما معنى إذا انفردت المرأة بماذا بالوضوء لا يغتسل الرجل من فضلها؟ بل بعض الفقهاء يقولون لغيرها أن يغتسل. إذن القضية هنا كما ترون يحاولون أن يتلمسوا العلة كما ورد بالنسبة لماذا للكلب. قال لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة. يعني يريد المؤلف أن يقول نحن لو دققنا الأمر ونظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن المغتسلين مع بعض كل واحد منهما ماذا مغتسل منه، لأنه ورد أن الرسول عليه كان يتوضأ وكل منهم كان يقول الآخر لا تسبقني، إذن ورد هذا، إذن هذا يأخذ وهذا يأخذ، فهذا فضل هذا وفضل هذا. فهل هناك إلا كما يذكر بعض العلماء في أن انفراد المرأة له سر، هذا السر غير معقول المعنى، يعني علته غير مفهومة؟ اقرأ. قال وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر الأسآل على الإطلاق. وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو مذهب أبي محمد بن حزم وجمع بين حديث الغفار وحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، وعمل على هذين الحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة، وهي ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل، لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني. وأما من لم يكن الحقيقة وردت أيضا له روايات أخرى يعني غير هذه الرواية. قال وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة. وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر. وذكرت لكم أنا هذا في الأول أن هذا القول يعني نسب إلى عبد الله بن عمر نسبة للحائض والجنب، وهذا قول له، ولا شك أن الصحابي قد يقول قولا، وهذه نبهنا عليها كثيرون في يعني أحد الأخوة سأل سؤال يعني له علاقة في الاستفادة، هو يقول هل الأفضل القراءة في كتاب المغني أم في المغني مع الشرح الكريم؟ أولا أنا لا أعرف هذا السائل يعني ومستواه العلمي، لكن نحن في هذه الحالة نطبق استفتي نفسك وين أفتوك يعني الإنسان إذا كان طالب العلم مهيل أن يقرأ، لا شك أنك عندما تقرأ في كتاب المغني أسهل لك من أن تقرأ في ماذا في كتاب الشرح. فأصلا الفرق بين المغني وبين الشرح الكبير هو فرق بسيط، وصاحب الشرح الكبير إنما هو تلميذ لصاحب المغني. ويقال والله أعلم هذا شيء في ذهني قديم يعني لست يعني قاطع وإن كان شبه يقين عندي، أنه يقال إنه في الأصل كتبه التلميذ لم يقف على ماذا على أن شيخه شرح هذا الشرح الموسع، يقال هذا وقد يستبعد هذا، لكن الشاهد أنك عندما تريد أن تطبق الشرح الكبير على المغني لا تجد إلا فرقا نادرا يسيرا. فلماذا الطالب يثقل على نفسه فيأتي مثلا إلى مختصر الفرق وموجود ثم يأتي إلى المغني ثم يأتي إلى الشرح الكبير، وقد تكون أيضا المسائل والعبارات ليست مسلسلة مع بعض، يجدها مثلا بالنسبة للمغني الآن وبعد صفحات يجدها هنا، فيضيع وقت كبير وجهد من الباحث في البحث وفي التنقيب. ولا شك أن المغني في نظري يغني كاسمه، هو على اسمه مغني، فمن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويقرأ متن هذا الكتاب، وكان أيضا من الأفكار التي دارت في ذهني أن نقرأ لو أن مثلا متن هذا الكتاب كان موجودا مستقلا ومحقق تحقيق علمي، ربما كنا نشتغل فيه وندرسه ويكون المرجع للطلاب إنما هو المغني. لكن أن نأتي بالمغني أو بالمجموع في مثل هذا الدرس وندخل في الخلافات والتفريعات المذهبية هذه تشتت أذهان الطلاب. فلما وجدنا أن هذا الطالب هو هذا الكتاب يعني مسائله كبرى قريبة من الأذهان، يعني لا تأخذ بنا يمينا ويسارا كثيرا ولا تشتت أذهاننا، وقفنا عنده. لكن ليس معنى هذا أننا لو وجدنا ما هو أنفع لما عدلنا عنه، لا شك أننا دائما ننظر فيما هو أصلح، وغيرنا كذلك. الشاهد في نظري أن أي كتاب يريد أن يدرس فيه الباحث، وهذا كثيرا ما يسأل عنه الطلاب، طالب إذا كان في أول الطريق ثم يقفز ويذهب إلى المغني بشرحه وآرائه، وخصوصا أنه مليء بالتعليلات ووجهات النظر، هذه يصعب على الطالب أن يستوعبها، تحتاج إلى إنسان تمرس في الفقه ودرس. ثم هو أيضا كتاب ليس، وهو إن كان في الفقه الحنبلي لكنه يعرض أيضا لرأي الأئمة، بل يتجاوز ذلك بأن يذكر آراء الصحابة والتابعين، وحتى أحيانا يذكر الآراء الشاذة وغير ذلك، وأحيانا يعرض لبعض الآراء داخل المذهب وليس بعيدا عنه. أيضا كتاب المجموع للنووي، وإن كان هو مر بمراحل ثلاث، كتاب المجموع أوله ألفه الإمام النووي المعروف، ولا شك أنه توفي رحمه الله قبل أن يتمه، وطريقته تختلف عن غيره، ومكانته العلمية معروفة. ثم أيضا تلاه بعد ذلك السبكي تقي الدين السبكي، ومنهجه لا يختلف كثيرا عن النووي، لأنه رجع إلى نفس المراجع التي عمل فيها النووي وتأثر به، ولم يكتب منه إلا مجلدين. ثم جاء محمد مطيع يعني جزاه الله خيرا فأتم الكتاب، فيعني عني أولا بالمتن اللي هو المهذب للشيرازي، واستفاد كثيرا من كتاب المغني لمن لابن قدامة، والروضة للإمام النووي نفسه، لكنها خالية من الأدلة التي تعتبر تهذيب لكتاب الرافع الكبير.